دعني والأسى دعني بحزني بين أشجاني دعني فحسين فت روحي هدى أركاني لبيك يا أبا عبد الله. ما زال حسين يتهامى بين أجفاني واويلاه فالقلب كتاب للرزايا وهو عنواني فالقلب كتاب للبرايا وهو عنواني دعني والأسى دعني بحزني بين أشجاني يا حسين دعني فحسين فت روحي هد أركاني وين محبين الحسين أسمع صوتهم حسين دعني والأسى دعني بحزني بين أشجاني دعني فحسين فت روحي هد أركاني ويلي ويلي ما زال حسين يتهامى بين أجفاني فالقلب كتاب للرزايا وهو عنواني